أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد ما تعاقب الليل والنهار، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وارض عن ساداتنا من المهاجرين والأنصار وصحبه وآل بيته وتابعيهم بإحسان، اللهم صلي وسلم وزد وبارك على النبي الطيب الطاهر سيدنا محمد وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. المسلمين والمسلمات في أي أرض كنتم من أرض الله، مرحبا بكم مع برنامج هذا هدى وفضيلة الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي حفظه الله. مرحبا أستاذ. مرحبا أستاذ محمد، مرحبا، أهلا وسهلا يا بك. أهلا وسهلا، مرحبا بك ومشاهديك، الله يرضى عنكم. في هذا اليوم وهذه الحلقة المباركة يسعدنا أن ننقلها لحضراتكم من ساحة الصلع في إمارة الشارقة في الإمارات العربية المتحدة في مجلس أخينا الكريم محمد حارب العتيبة وضيوفه الكرام. أستاذنا الكريم، هذا الحديث الذي صدرنا به الحلقة الماضية الذي رواه البخاري في صحيحه من طريق النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. يبقى المؤمنين جسد واحد تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. لكن اسمح لي أستاذنا قبل أن ندخل في موضوع المودة، هو الشيء بالشيء يذكر وإذا ذكر النقيض ظهر نقيضه. حاليا أصبح فيه عامل فرقة، يبقى في المسلمين العرب بيحسوا لا ده النبي عربي والأرض بتتكلم عربي، طيب إخواننا الخلايجة بيقولوا لا ده احنا بس والباقي ده عرب مستعربة تعرب على كبر. داخل القطر نفسه العربي هتلاقي صعيدة وبحروة، هتلاقي نجد والحجاز، هتلاقي. ما الذي جعل هذه الفروق تظهر مرة أخرى؟ الحمد لله وصلاة وسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، العجيب أن راوي الحديث هو له قصة أصلا. نعم، يعني النعمان رضي الله عنه، يعني رضي الله عنهما. نعم، عنه يعني عن والده، عن والده، يعني أبوه لما أراد أن يميزه عن إخوانه أبت أمه سيدة رواحة. ليه؟ عشان يبقى بينه وبين إخوانه مودة. نعم، هم يروي حديث المودة. نعم، سبحان يعني الله، يعني تمييز الأولاد ينزع المودة. أنا أشوف أخويا واخد كل الأرض ومنعم هو وأولاده، وأنا مال أبي الذي تركه لي لم أخذ منه شيئا. هذا أمر يعني البنت نفس القضية، ما تلاقي مال أبوها وشركات أبوها وكده ذهبت إلى الأولاد أو ذهبت إلى الآخرين، كيف تأتي المودة؟ النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها وكرهت من أساء، فما بال في الحقوق؟ يعني الأحسن من إليها وكرهت من أساء ده في النوافل، يعني في نوافل سيئة برضو والعياذ بالله، يعني مش وليس بمعنى النافلة، ولكن هو يتنفل بالسيئة زي ما في صدقة جارية في والعياذ بالله السيئة جارية. لا إله إلا الله، والعياذ بالله، يعني واحد يبني مسجد صدقة جارية، يبيع معهد أزهري صدقة جارية، مقراءة قرآن صدقة جارية، طب واحدة قبل ما تموت عملت معهد للرقص بعد ما تابت كل ما واحدة تهز هي تاخد في طب ليه ابن بنت الحلال؟ هذه سيئة جارية. طب والأغاني والأفلام؟ هي ماتت من هنا ولكن الشياطين قاعدة تشتغل وهكذا. فلذلك التوبة يجب أن تكون قاطعة، فالمودة تنزع عند الإساءة. طيب تعال للبيت المسلم، وده احد اركانه الثلاثه الموده، ومن اياته سوره الروم: ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه. طيب السكن ده شغله الزوجين، ده مهمه الزوجين، يعني تسكنوا اليها، مش تسكنوا يعني تحت سقف واحد، لا، تسكنه من السكينة. يعني أفهم مفتاح شخصيتها وتفهم مفتاح شخصيتي. أعلم يا عائشة متى تكوني عني راضية ومتى تكوني علي غضبانة. بس أحيانا أستاذنا يعني بتعرف المفتاح تقوم واخده خالص. تاخد المفتاح وتحطه في جيبها. لا دي بعدنا جفل. هي أصلا دي ترباس. ده مش ناوي على فتح. لا دي ناوي على إغلاق من الأول. يعني تريد أن تموت القضية في مهدها. لا دي واحدة. ما في ناس نكد. في ناس الجماعة المصريين أخواننا المصريين يقول لك خميرة عكنانة. يعني قال شاعرنا الغير متفائل والضحكت ذعرت زوجتي لما رأتني باسمة. فقلت لها لا تنزعجي إني بخير سالمة. كنت أجري بعض التمارين لفمي ربما أفرح يوما ربما. يعني خاف ينسى الإيه الابتسامة من معيشته معاها. فقعد يعمل إيه تدريبات رياضية عشان ما ينساش الإيه الابتسامة. ربما يجد من إيه يجعله يبتسم. ما الذي بخر الابتسامة من فم الزوجة ومن وجه الزوج؟ ما هي المودة. طب فين المودة؟ ما هو قال في سكينة. راحت السكينة وفي أمامها تطليقة. المودة موجودة. تبخرت المودة. التطليقة الثانية. الرحمة مشيت. التطليقة الثالثة انتهى البيت. وربما لا يكون طلاقا لفظيا ولا طلاقا شرعيا ولكن طلاقا جسديا انفصاليا روحيا وإن كانوا تحت سقف واحد. أغرب عن بعض. جاءت هو والعياذ بيقول لك أنا بس صابر عشان العيال. ويقول أنا صابر بس عشان العيال. طب إذا كان العيال طب نفرض جدًا العيال دول ما كانوش وسيلة توحيد. ما هي بتسميه أبو العيال. يعني يقول لك بتقول عليه كده. أبو العيال. ما أبو العيال دليل على التباعد النفسي. الأطباء النفسيين لما يحبوا يلاقوا ولد كده متعب في الأسرة أول شيء يقول له إيه؟ ارسم الأسرة بتاعتك. يروح رسم أبوه في أول الصفحة. وأمه في الصفحة التانية. واخوه من فوق وهو من تحت لانه شعر انه ايه بالدونيه وشعر ان ابوه بعيد عن امه. فبالتالي طب ما هي نفس القضيه يا ابو العيال ليه للتباعد الذي بين. لكن سيدنا زكريا كان له معلم تاني. لما رجي دخل على مريم وجد عندها رزقه. قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه. هنالك لا تقال الا للبعيد البعيد. هنا للقريب وهناك للأبعد وهنالك للأكثر بعدا. طيب أدي المحراب وأدي مريم وأدي الرزق وأدي الدعاء ورب العباد أقرب إلى زكريا وإلى غيره من حبل الوريد. كلمة هنالك تجي منين؟ قال من بعد الأمنية. أمنية بعيدة. أنا عندي رجل عندي 90 سنة وزوجتي عاقر وأنا أتخلف عيل دي مسألة في حكم البشر بعيدة. قال فهنالك. فلما تقول أبو العيال دليل على بعده عنها أو بعدها عنه. فلما تلحظ امرأة تقول أصل أبو العيال ليس احتراما. لا هذا إبعادا. عندها خلل نفسي. عندها فراغ زوجي. طب المودة. المودة ليس فقط يعني بدأت تقل وتنزوي في محيط الزوج والزوجة ولكن مع زوج وزوجة ليس بينهما مودة. ماذا سنجيبون؟ ما هم احنا لسه احنا بادئين من المحور ومن يعني من ايه من المركز اهو خلاص. يبقى الزوج والزوجه بدا ايه الماده تقل. العيال بقى هي تتترس خلف ايه خلف بعض من بناتها او اولادها وهو يستشعر ببعض ابنائه. ابنه الكبير يقول له عايز اقول لك سر يا ولدي. امك دي على مدى 35 سنه اللي فاتت دي بس انت كبرت وبقيت راجل وفاهم. ويشحن الولد ضد ايه ضد. فالولد يعني استرحم اباه فاخذ بجواره بقى ده من ايه من حزب الاب. البنتين راحوا من حزب الام. فبدات الموده بين الولد والاختين تتباعد برضه. جم يتزوجوا بدا الزوجة الاخ تكره البنتين والعيال اولاده يكرهوا عمتهم وبعدين العمات يبغضوا بدا تتباعد اكثر. راحت دي في اسره ودي عائله ودي عائله بدا العائلتين الى ان ظل أنا مالي ومال الفلسطينيين مالي ومال العراقيين مالي ومال الأفغان. من أين؟ من تبخر المودة التي بين الزوج والزوجة. استاذنا أحد وأنا في الشارع استوقفني أحد المرة من جيران الشارع قال لي قد جوزت 60 وامرأتي مصرة على قضية الخلع وقالت لي سأعطيك المبلغ كاملا ولكن أعطيني فرصة أدبر المبلغ وأرفع قضية الخلع. أنا فضيحة ماذا أفعل؟ قلت له عندك أولاد؟ قال نعم كلهم متزوجين. قلت له عندك بنات؟ قال عندي اكبر اولادي بنت. قلت له البنت دائما فيها عاطفه وتؤثر على امها، كلم بنتك الكبرى تكلم امها. قال لي عملت كده يا مولانا. قلت له طب ايه اللي حصل؟ قال راحت كلمت امها، فلما حكيت لها على الموضوع قالت لها طب انا عندي مكافاه فلوس جايه من الشغل، استنى لما اتسلمها واديكي ترفع القضيه عليه. ما هو طالما ان الزوجه وهي التي رأت خير الزوج على مدى هذه الأعوام المتعاقبة تبخر الخير منها له سواء بفعله أو بعدم فعله، ما فين الصبر؟ يعني إيه صبر؟ يعني إيه صبر؟ يعني في مصيبة، هو في واحد بيصبر كده والله والخيرات نازلة عليه والصحة ما شاء الله والأولاد مطيعين، ما هو صبر على إيه؟ ما احنا عندنا صبر على الطاعة وصبر عن المعصية وبعدين صبر أو يعني عايز أقول إيه وصبر يصير عادة وسجية. لكن فضلتك أمس علمتني نوع من الصبر غريب جدا سميته الصبر على السائق. السواق اللي بيتوه كل شوية ده. فضلتك ساكت. أيوة فسألتك كل يوم قلت لي كل يوم. كل يوم وبعدين في الآخر أعمل إيه؟ ما أنا تعلمت عليه الصبر. قلت له إنه كل واحد كل. تعلمت إزاي عليه الصبر؟ ما هو أصل إحنا لنا في السلف الصالح الأسوة. سيدنا علي تعلم الصبر على ايه؟ على الولد الغلام اللي عنده، قال له بيعه يا امير المؤمنين، قال انا اتعلم عليه الصبر، هو يتوه بيا يروح بيا هنا يروح بيا افضل انا ساكت خلاص اصبر لان غلط ان انا اثور كل مره، لغايه ما عرفت اول ما هركب هتوه. بسم الله بدانا التوهان، انا اتكل على الله وانتوه ان شاء الله بينا. انا فوجئت يا استاذنا امس. نعم. تهنا اول مره وفولتك ساكت. اه. المره الثانيه وفولتك ساكت. اه. غيرنا المسار خالص. الحمد لله. وفولتك ساكت. اه. لحد ما دخلنا نفق مظلم. تمام. قلت معقول استاذنا؟ فسالتك السائق ده معاك على طول؟ آه. قلت لي يوميا. آه. طب مش حافظ طريق بيت فضلتك؟ آه. فانت فضلتك بتقول لي هو لما بيروح بيها الشارقه بقول له معلش بلاش نمر على ابو ظبي اليوم لان على الهوا رايح على الهوا، فلازم يعني مره بيثبت لي ان الامارات دوله عربيه متحده فنزور الامارات كده وبعدين في الاخر ربنا يسهل. كان عندنا تلفزيون ولا كان عندنا شيء، لكن بفضل الله درس وخلاص صار سجيه. لا يعني لا تعصب ولا بالعكس هادي جدا ولا متوتر وفضل على البرنامج ربع ساعه. انا اللي توترت في الاخر قعدت اكلمك. لا ما تخافش اقعد معايا شويه انا اعلمك الصبر. الله يرضى عليك. الله يكرمك. شوف قله الصبر هي التي جعلت المراه تريد ان تحوز اموالا حتى ترفع قضيه خلع. طب والبنت اللي تقولها ساعدك؟ ما هي ما البنت ما دي يعني ان العصا من العصيه وهل ترد الحيه الا الحيه، فما يعني البنت على امها. مش ممكن يكون الرجل ده اعماله عند الام والبنت هي بلا شك خليتهم اتحدوا عليه؟ اولا لو زرع خيرا، ما انا ممكن لما اقطع وسائل المحبه مش ضروري اقطعها كلها. سهل بن عبد الله طالع في رحله العلم، طلعوا عليه جماعه لصوص في الايه في البريه هو واخوانه، اخذوا اللي معاهم كله من كان من ضمنه ايه طعام، هم جايين من الشام رايحين على مكه، فبص سهل بن عبد الله وجد كبير اللصوص قاطع الطريق ده لا ياكل، فسهل من باب العالم وعايز يسال غير ما لا تاكل معهم. قال انا اليوم يوم الخميس انا صائم. قالوا لا حول ولا قوه الا بالله، يعني كبير اللصوص وصايم؟ قال اترك بيني وبينه بابا لعلي ادخل عليه يوما. لا اله الا الله. فسهل يقول بعد 3 سنوات لا اله الا الله رايته عند الحجر الاسود يبكي، قال يا سهل أعلمت أن من ترك بينه وبينه بابا دخل عليه يوما؟ لكن إحنا بنقطع أوصال المحبة كلها. يعني أستاذنا معنى كده هذا أنني مقصر في جانب. مش معنى أقول أن أنا ما بصليش معنى أن أمنع الزكاة أو أن أنا مثلا راح أشرب خمر. يا أخي أنت أنا ضعيف في, في, في, في, في زوايا من الزوايا، مش ضروري أضعف كل الزوايا يعني شيء من شيء. يعني سبحان الله يعني معذرة أنا لا أرى إلا بعين واحدة، امشي مع واحد لا يرى؟ طب احنا حتى شوف واحد زي حالتي يبقى يعني ان المصائب اجمعنا المصابين. الله يرضى عن احد الصالحين ماشي كده ولقي غراب اسود واقف جنب بلبل جميل، قال يا الله ده فصيله وده فصيله، ده قصه وده قصه، ده عيله وده عيله. لا ما جمعهما؟ وجدتهما يعرجان وجمعتهما المصيبه. لا. ان المصائب اجمعنا المصابين. فهو من الواجب على هذه الزوجه التي تريد الخلع وهذا الزوج الكاره اللي هو اضطرها لهذا. يعني اي رجل فيه رجوله يرى كراهيه من زوجته يصل بها الامر ان تذهب لتخلع نفسها منه، انا من الواجب ارى من رجولته ان يطلقها. طب الفضايح والمشاكل؟ لا لا شوف اعرافنا لا زالت شوف لو عمر طقطق للاعراف لما عرض حفصته على ابي بكر ولا على عثمان. مش الاعراف العربيه والكيف يا اخي واحد عربي يجي يقول له تعالى اتزوج بنتي. والله هذا يا اخي في الاسلام انا اخطب لبنتي لما الاقي ولد صلاه عرب انا عندي بنتي الخط توكل على الله وانا سبحان الله شو اخطب لبنتك. لكن عمر العربي الغيور يعني من عائله علي هؤلاء الذين يتولون السفاره في قريش من قبل الاسلام هذا لما حفصه تأيمت يعرضها على صاحبه ابو بكر ويعرضها على عثمان لم يسأل. لكن لو طقطق للاعراف انا عندي بنت 38 سنه مش بنتي يعني من بناتنا المصلياتنا ملتزمه تحفظ القران خريج الجامعه شيء مواصفات كلها وبعدين يعني كلما جاءها عريس لابوها يرفض وما ترفض فجاء عريس مناسب لا لا لا لا ده مش من نفس العائله خلاص والله لو جبنا لها عدنان ولا مضر نفسه ولا قحطان هرفض طب خلاص يعني انت عايز تخلي بنتك عندك 38 سنه من يطلبها بعد ذلك 38 ولا 28 سنة. 38 ورغم ذلك هو مصر الى الان ان لا ده مش مناسب انت عايز مني يعني أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. أنا أرى أن القاضي المسلم والحاكم المسلم يحجر عليه، لأنه عضل البنت وأوقف حظها من الزواج. هذه البنت تقول لي عندها مودة للآباء وللرجال، هو قتل فيها غضاضة أنوثتها وقتل فيها المودة التي يجب أن تورث في قلبها. فكيف دي يكون عندها مودة كل ما تشوف رجل كده يلا رايح في داهية؟ يعني ما تبقى زي أبويا، صح؟ تبقى زي أبويا بالضبط، نفس الخلق نفس الصلابة، فيعني قد من حجر. لكن أستاذنا الأخلاق كما قال العرب خلائق الرجال تعدي، نعم نعم نعم، كما يعدي الجمل الأجرب الجمل الصحيح، لا شك. أحيانا تجد شعب يعني ظاهر فيه المودة، وأحيانا تجد شعب إلا ما رحم الله تجد فيه الغلظة. نعم. هل بيبقاش فيه حد شايف؟ والله أنا مثلا أضرب مثال واقعي. أنا خبرت أخواني وأبنائي وأحبتي في دولة الإمارات كلها، المودة القلبية التي في قلوب هؤلاء مودة فطرية، وإن خان بعضهم يعني كيفية التعبير عنها، لكن هو ودود. ليه؟ لأنه متواضع، وأي إنسان متواضع تجد ودود، أي إنسان متكبر لا تجد فيه ودا. أول ما تلاقي واحد كده عنده كبر وأنفة مش لا تنتظر منه ودا، لا لا لا لا لا تنتظر أبدا. الحقيقة يعني تجد مثلا إيه اللي ربما تحدثت من قبل عن المرأة الصعيدية اللي أخوها أخذ منها الميراث، والبنت المذيعة تسألها تقول أنت زعلانة أن أخوك أخذ الميراث؟ قالت كفاية حسوا في الدنيا، كفاية بس موجود جنبنا كده يحادي علينا ومش عارف ويراعينا. لا إله إلا الله، هذه مودة يا أخي، والله وظلم، لكن هذه مودة. ظلم منه هو، ظلم طبعا بلا شك، من قلبي. لكن هي طب لماذا لا, لا, لا, لا يعني لا أحتوي أنا هذه المودة؟ لماذا لا؟ لكن أستاذنا لما شعب تأخذ عنه فكرة أنه شعب ودود ومتواضع، ده بيديه مسؤولية، يعني عليه مسؤولية كبيرة الله أنه يحافظ على هذا الميراث ويوصله للأجيال القادمة. لابد، ولا بد أن يغرس في أبنائه وبناته نفس المودة نفس. ولذلك أنا لما أزور إخواني هنا في أي مجلس من المجالس أقول لإخواننا حافظوا على هذه المجالس، تعمل المودة، تقرب الناس من بعضها، وبعدين تجد هذا الاحترام. يا أخي الأعراف الجميلة اللي موجودة، التزاور، تجد صاحب البيت ورغم موقفه الاجتماعي الكبير يقف ليسقيك ويقف يظل واقف من باب الأدب، وعيب أنه يقعد لغاية. يا أخي والله هذه أخلاق الإسلام، احنا عايزين تظل هذه. أمر المودة أمر كبير، بس احنا عندنا لسه التعاطف والتراحم. طيب تمام. مثل المدين في توديهم وتعاطفهم. ما أصلا لو لي مودة، دي مودة داخلية، طب تظهر بالإيه ثمرتها؟ التعاطف. إيه التعاطف؟ قال تبسمك في وجه أخيك صدق. من التقى بأخيه أكثرهما حبا لأخيه أكثرهما حبا لله. إذا التقى المسلمان فتصافحا تحاتت ذنوبهما كما تحات ورق الشجر في اليوم الشاتي. الله أكبر. وبعدين يلقى الكلمة الطيبة صدقة، وبعدين يسأل عنه، من منكم عاد مريضا اليوم؟ بعد صلاة الصبح الرسول يسأل صلى الله عليه وسلم. عمر يقول يا رسول الله يعني في حد يعود مريض قبل الفجر؟ احنا صلينا لسه معك. قال ابو بكر بلغني ان اخي عبد الرحمن بن عوف مريض فعدته انا في الطريق. عياده المريض عند الصحابه كانت دقيقه دقيقتين، مش زياره وقاعده. كيف حالك يا ربنا يشفيك ورقيه وتوكل على الله. طب من تصدق بصدقه اليوم؟ عمر قال يعني معقول الشحاتين المتسولين واحنا في 2010 يقول لك ترصوا الشحاتين قبل ما يبنوا الجامع؟ يعني لسه بينوا الجامع الشحاتين قاعدين؟ طب ده هذا يعني كلام منطق يعني؟ فالمهم قال يعني سيدنا ابو بكر قال رايت فقيرا بباب المسجد وانا ده. شوف اهل الموده والتعاطف مع الله عز وجل، ربنا يوقع الخير في امامهم. يعني يكرم المرء ويؤجر رغم انفه، لان الطاعه تسعى اليه، لانه عنده رغبه سعي للطاعه. فخذ كسره من حفيده من ابن عبد الرحمن واعطاها سبحان. من اصبح صائما اليوم؟ قال عمر والله ما اصبحت محدثا نفسي بالصوم فما اصبحت صائما. او قال اصبحت حدثت نفسي بالصوم. فقال ما اجتمعت الثلاثه في انسان الا ووجبت له الايه الجنه. هذا التعاطف من الصديق لاخيه عبد الرحمن ولهذا الفقير، وتعاطفه مع النفل والقرب من الله عز وجل، الترجمة بتاعته ايه؟ يعني شجرة يعني اصلها المودة وثمرتها هذا التعاطف. فلما يتعاطف كده يجد انه ايه، يعني يقول لك ان شوف الامة كلها فيها خير، وامتي كالغيث لا يدرى الخير في اول ام فاخر. شوف لما محمد الدرة وغيره واحداث غزة، هل اما تعاطفت الامة؟ ولو وجدت سبلا لتعاطف اكثر لاظهرت. لماذا؟ لان الاسلام في جذر قلوب الرجال وفي قلوب نسائنا، ولكن عايز ترجمه، عايز قيادات علميه ربانيه تقود الامه بالفعل والعمل والخير وترفع الرايه، ثم بعد ذلك تجد ان رايه الحق لو ارتفعت يعني جاءها الخير الكثير. البعض بيحصل قضيه التعاطف بالشيء المادي، لكن التعاطف له صور كثيره. احنا بنقولش في قضية معينة، في كل القضايا. الشاعر العربي يقول: ولا بد من شكوى الى ذي مروءة يواسيك او يسليك او يتوجع. يعني على الاقل يتوجع معك. يعني يقول يا سلام الله يكون في عونك، انت بتحمل ده كله، هو حيسمع الكلمتين دول. اصل اقول لك شيء، انت الاخوان اللي بيتصلوا على الفضائيات دول يكلفوا نفسهم مكالمة دولية، هو يعني المسكين مش لاقي حد يسمعه، فبيصدق يلاقي الميكروفون، اعطي الميكروفون لعربي وانزعه منه. ابدا، الله يحاول تنسى. هو بس مجرد عايز ايه، لان العرب الان صار كل واحد منهم مشروع مكلمه، عايز يتكلم. ليه؟ مش لاقي حد لا يتوجع ولا يوسيه ولا يسمعه. الزوجه في ايه؟ انت كل ما تقوم انت صحتك كويسه تسكت، الله لا حول، يحبط الرجل. يا عم اسمعه وانصت اليه. يا الله، معقول؟ لا لا، ان شاء الله ده كلمه طيبه يا اخي. يعني كلمه طيبه خير من صدقه يتبعها اذى. الله، ابو نواس جي واحد على الباب قال له اعطني، غير ماذا اعطيك؟ اعطيني درهما. قال ما عندي، ما عندي، انت شايف البيت حالته بالبلد. قال رغيف؟ قال ولا رغيف. قال شربت ماء؟ قال ما عندنا ماء. فالفقير قال يلا راح ماشي. فنادى عليه ابو نواس، قال نعم. قال له انصرف يا فاجر يا خاسر. قال له تمنعني وتشتمني؟ قال له اردت ان تنصرف ماجورا، اديك شويه حسنات، انا اشتمك وانت تسكت تصبر، سبحان الله. فالرجل اتغاظ من الرجل، فاهم في الحسنات والسيئات. قال ابو نواس اين الذين كانوا يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه؟ قالوا ذهبوا مع الذين كانوا لا يسالون الناس الحافه. يعني الخير ذهب مع الخير، المعطي كان فيه خير، سبحان الله. فهذه موده يعني مغلقه، لان عايزين موده اللي تظهر تعاطف. التعاطف المعنوي يا اخي، انا عايز تلقاني بوجه طلق ولا تضع لي غداء. لا، ماذا تلقاني؟ بشاشه وجه المرء خير من القراءه. طبعا اعمل بيه بالقرى وانت سبحان الله العظيم. لا يعني لا لا لا لا, لا لا لا لا لا يعني انا لو طبيب شفائي عنده وهو مخطب جبينه انا مش عايزه. طب استاذنا، احيانا لو فضلتك وضعت يدك على الجرح الغائر سواء في فلسطين او في العراق او في افغانستان، بالمناسبه لا يوجد شبر على الكره الارضيه محتل الان الا اذا كان عربي او مسلم. طب استاذنا، في بعض الناس بيكتفي بالتعاطف مع هذه القضايا مع انه قد يكون صاحب كلمه، صاحب قلم، صاحب راي، صاحب مال، ولكن هو مع قضايا الامه كعوام الناس يكتفي بالتعاطف. لا ده مش لا, لا لا ده مش تعاطف يا شيخ محمد. هذا ليس تعاطفا، هذا استعباط. هذا باب ما فيش في الفقه اسمه باب الاستهبال، في باب اسمه الافراط في الاستعباط. هو ده بس، هو ده يعني اكثر الناس افراطا. ده موسوعه جينس للاستعباط العالمي او الاستعباط المتمسلمين. لا، ما ينفعش التعاطف ده، كل على قدره. كل ليه؟ هقول لك شيء، ربات الحجال النساء، انا ما بتكلمش عن الرجال المقصرين، خلينا في النساء. هو مش فيه الثلث الاخير بالليل ساعه التنزل الالهي، دعاء السحر، سهام القدر؟ راحت فين سهام القدر؟ راحت فين سهام القدر؟ والله يعني ما جرب احد وايقن بالدعاء في هذه اللحظات. الله، مش ربنا هو احنا الذين نبشر؟ ألا من صاحب حاجة، ألا من مستغفر، ألا من كذا، ألا من كذا، حتى يطلع الفجر. لماذا الأمة تنام في هذا الوقت؟ وده وقت مش نوم. فين المستغفرين بالأسحار؟ فين اللي بيرفعوا أكفهم إلى الله يتوبوا مما يصنعوا بالنهار ويجأروا إلى الله بنصرة إخوانه؟ يا أخي إلا ما يخل ده قتيبة عقبة بن نافع وهو رايح في شمال أفريقيا، لقى ولد صغير 10 سنوات، جاب له صرة، قال له أمي لقد استشهد زوجي معك في الفتوحات، وهذا اليتيم الذي بين يديك لا يملك أن يحمل سيفا، وأنا امرأة فقيرة فما وجدت أن أعين الجيش المسلم إلا بضفيرة شعر ضعها في حبل تفتله تربط به فرسا من فرسان المسلمين أو من خيول المسلمين عسى أن يضعه لي في ميزان الحسنات يوم القيامة. إيه الهمة دي؟ إيه العز ده؟ ده تعاطف؟ بدون كفاية أنا أخذت زجر على الشهيد. لا لا بالعكس ده هذه أمم يا أخي. أنا شوف الزوجات العربيات الأثريات في بيوت الأثرياء في كل بلد عربي إذا شكت أن زوجها شاف الرؤية أنها يتزوج عليها يعني تنتهي الحياة. بناتنا في فلسطين يشجعن أزواجهن على الاقتران والزواج بأخرى كي تكثر ذرية كان يخرج مجاهدين في سبيل الله. نسبة العنوسة في فلسطين 1%، وفي الدول الغنية زي ما انت شايف فوق 30 ولا 38 سنة. لا ده في عدى 50 في بعض الدول. مصر فيها 9 مليون عامس جيش. طيب 9 مليون جيش. فأنا أقول لماذا ننسى دعاء المستغفرين بالأسحار؟ ده من باب التعاطف الحقيقي. ده لمن لا يستطيع أن يكتب كلمة أو يقول رأيا أو يحرك أمة؟ لأن العالم أيضا لا ننكر في عقلاء كثيرون، في عقلاء كثيرين في العالم. هؤلاء العقلاء وجب علينا أن نهزهم، وكيف نهزهم إلا بأهل العقل الذين هم بيننا، أما بس إحنا قاعدين في أروقة المفاوضات وخلاص. لا يا أخي، نتحرك ونتكلم ونعرض القضية ونثير، لأن سبحان الله العظيم الكيان الصهيوني سبحان الله عامل أثر على مرعب العالم كله، مرعب العالم. فلماذا لا نحرك قضيتنا يا أخي؟ والله بعض الـ الـ الـ الـ الـ الناس العقلاء في أوروبا وفي الغرب لما نلقاهم يقول حرام عليكم تكنزوا هذا الخير كله علينا وسايبين لنا شوية ناس منخنقة وموقوذة يوضحوا لنا الدين. فيعني احنا علينا مسؤولية. الأستاذ الدكتور محمد غنيم اللي هو مؤسس مركز ربنا يكرمه. هذا العالم الشيخ ورجل قارب 70 ومع ذلك لم يكتفي بالتعاطف. وإنما في أحداث غزة ذهب على الحدود وقف يعالج بنفسه. الله أكبر. هذا هو العمل، هذا هو العمل. يعني أنا أقول أن الذي يريد أن يعمل لن يمنعه أحد ويخلص، وربنا سبحانه وتعالى يأتي بالنتيجة. ليه؟ لأن المودة والتعاطف لا يكون كلام نظري. كلام النظري ده احنا تعبنا تنظير وتعبنا آراء وتعبنا مش عارف الرأي والرأي ده، احنا عندنا رأي ولا رأي آخر ولا غيره. احنا عايزين نعيد إيقاظ الأمة على منهج الكتاب والسنة بس، ونوقف فيها السلوكيات. شو محمد، أنا ذكرت لك من قبل احنا معاقين سلوكيا. نحن نريد أن نستنهض الأمة في الخير الذي في قلبها، والخير في الأمة كبير والله، كبير وكثير بفضل الله سبحانه وتعالى، ولكن نستنهضها. ويعود يعني دور العلماء الربانيين مرة أخرى ليحملوا الراية ويقودوا الأمة مرة أخرى. التراحم. نعم. التعاطف قد يكون يكلفك أحيانا مال، أحيانا يكلفك وقت جهد، لكن التراحم ترجمة عملية للقلب المليء بالمودة. قلب ما فيهوش مودة تراحم يخرج منه إزاي؟ كيف يعني؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما وضح رحمة الله لعائشة لما رأى امرأة في السبي تنام على الأرض ولدها يحبو والشمس حارقة في الصيف، فوضع ولدها اللي بيحبو على بطنها عشان يبتعد عن الايه عن الـ عن الـ عن الأرض أحسن الرمل ساخن. أرأيتم هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا لا يا رسول الله. قال الله بعبده المؤمن أرحم بهذه من ايه من ولدها. طب بالله عليه، إن الله خلق الرحمة 100 جزء، أنزل إلى أرضنا جزءا يتراحم بها الخلائق، حتى إن الدابة لترفع حافرها خشية أن تطأ وليدها فتؤلمه، وحجز عنده 99 جزءا يرحم بها الخلائق يوم القيامة حتى يشرئب إبليس إلى رحمة الله عز وجل من مقدار رحمة الله. طب الله الذي رحمنا، أين رحمتنا نحن بعضنا؟ ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. كيف تنزل رحمة وبكاء اليتامى وصراخ المرضى والفقير والمسكين والمعوز واللي واقف على باب المسؤول يقدم ورقة ويركل بالأقدام في بلادنا العربية الإسلامية؟ بالله عليه، هل تنزل الرحمة في مجتمع يظلم فيه الضعيف ولا يجد إنسان يقول للظالم أنت يا ظالم؟ الأمة لازم تنهض. طيب أستاذنا، علشان البعض يقول العلماء والمشايخ والدعاء بيقدموا النصائح ولكن لا تصلهم نصائح الناس، بيقولوا المشايخ، في مشايخ ما عندهاش رحمة، تيجي تسأله أو توقفه في الطريق أو عايز منه فتوى أو تكلمه في التليفون ما تعرفش توصله، وأرقامهم بتتغير وعنوانهم مش معروفة، والمشايخ ما عندهمش رحمة. لا، هو الشيخ اللي ما عندهش رحمة يبقى الشيخ، يبقى حاجة تانية. يعني الشيخ ده والعالم ده أب وعم وخال وهو رفيق الناس وحبيب الناس ودود مع الناس، مع الناس في عزائهم وفي سرائهم وفي ضرائهم، في عرسهم وفي ميتمهم وفي مجلسهم، معهم في الحافلة، معهم في الطائرة، معهم في المتمع، معهم في الشارع، معهم في السوق، لأنه عايش الناس مش عايش في برج عادي. وبعدين يتحمل، لازم هو يتحمل أذى الناس. يا رجل احنا بيصطادوني يوم الجمعة تسيب الخطبة كلها وتركت فضل أثر والدرس، يقول لك بس أنت قلت إيه؟ أنياب الليث، ما قلتش نيوب الليث، أنا آسف والله بارك الله فيك، ويصطاد الجمعة اللي بعدها، لا لا لا أنت قلت إيه؟ كذا، وهي من الواجب سبحان الله، يعني أنت قلت الكلى، لا هي الكلى، الله سبقة لسان الخطبة، لا خلي بالك لا تكتسب الناس يا أخي الله، هو أنت يعني عايزهم اللي قاعدين قدامك دول عثمان بن عفان وأبو ذر؟ ده المنخنقة والمنقوذة المتردية وما عفت سبعا يأكله، لكن احنا واحد منهم يعني، وانا يعني هو مين هيدرس المنخنقة الا منخنق مثله، فاحنا بس اعور ما اعور تعدي، لكن لا اعور وقعد واخد باله من يا اخي مش كده مش كده، لكن غلظة، لا غلظة مش مطلوب، لا ما ينفعش، ما ينفعش. شوف انا اي داعية او عالم عصبي ده شيلوه من فورا فورا فورا، يقعد الناس كل خطبة وكل درس وكل لقاء يقول لك الأمة ما فيهاش خير والناس رايحة النار ولا أمل وخلاص احنا في آخر الدنيا، يا عم طب خلاص كل ما انت طالع ليه؟ طيب ما هو سبحان الله، طب ما تجيب لي كفن وانا خلاص ونروح نموت انا وانت، الله ما كده انت أغلقت الأمل امام الناس، ما ينفعش يعني سبحان يعني. خد يا اخي الكلام الطيب سبحان الله العظيم، الله يرضى عن شيخنا الغزالي اللي الولد ماشي في عندنا في الدوق كده، عندكم في الدوق عندنا عندنا احنا طيب عندنا احنا عند المشايخ الكبار، العام مش كبار ولا صغار، كلنا صغار احنا في صعيد داخل الدوق. الله يرضى عليك ويبارك فيك يا رب، وانت تقدر تروح الدوق لما تعدى على بلدنا. الله يرضى عليك يا رب. المهم الولد ماشي يترنح، وبعدين تاني يوم قالوا له عارف مين اللي شافك وانت سكران؟ الشيخ الغزالي والشيخ عمر كانوا ماشيين مع بعض وشافوك. قال يا الله الشيخ شوفني. الولد اغتسل وكده وراح زار الشيخ في بيته، قال يا شيخ انت شفتني وانا مشكلتي مش حلو، انا تبت الى الله هل يقبل؟ قال يا ولدي انا وانت في المعصية سواء، انت سكران من الخمر وانا سكران من حب الدنيا، ايه رايك يا ولد نتوب مع بعض؟ انا اتوب من سكرة حب الدنيا وانت يا اخي يا اخي بهذا الرفق، يا اخي بهذا الرفق، بهذا الرفق تعلمنا من العلماء الكبار، والله يا شيخ انا رايت من هؤلاء رقه. يا اخي هكذا يكون العالم، العالم اللي فيه عصبيه وفيه شده وحده ده انا ارى انه لا لا لا يتنصب، لا يفتي فتوى ولا يدلي براي ولا نتركه على الناس، لان ده شعر ان هو جزار وكل اللي قدامه دول قطيعه عايز يذبح فيهم ولا يكلمهم الا عن ايات العذاب. يا راجل ده كان عندنا شيخ صعب يدرس الناس كل يوم الشرح الصغير، كان صعب ويصلي بنا لا يصلي الا بايات العذاب، فراجل فلاح مسكين عنده عزك الله جاموستين وكده، فقعد كده قال له يا مولانا وانت كل جمعه تجيب لنا ايات العذاب؟ ما فيش ربنا غفور رحيم؟ ما فيش يعني ان اعطيناك الكوثر؟ ما فيش الحياه الجميله دي؟ قال يا مولانا ده الرسول هيشرح فينا. قال يا سلام هيشرح في بهايم زيكم؟ لا حول ولا قوه. طب ده ينفع شيخ؟ ينفع ده يعلم الناس؟ يا اخي صعب بصراحه، على صعب ينفع كيف يا حبيبي؟ لا لا صعب، لا صعب ما ينفعش، ينفع بقى زينا؟ لا لا لا يعني انت يا راجل. طب استاذنا مجتمعات المسلمين لا سيما مجتمعات الطاعه، نعم تعالى كده وانت بتصلي حاول يعني تصلي ركعتين السنه وتقول لاخوك المسلم بس لحظه صح شوي، او في الحج اين الترحم في الحج؟ لا لا لا ولا شيء، هو اللي جاي الحج ده احنا قلنا من قبل ان ايات العبادات بالنسبه للقران تساوي جزء الى 62 جزء، فهو معطل يا شيخ محمد 61 جزء من القران وجاي ماسك في جزء من ال 62 اللي باقي، فتلاقي منه موده ورحمه ازاي؟ هو عنيف مع زوجته، عنيف مع اولاده، عنيف مع جيرانه، عنيف مع من يعمل معه، عنيف في الحج، ما هي كلها حلقات جنب بعضها، لكن هو لو يعني هو لو كان رؤوفا رحيما ودودا مع زوجته واولاده وجيرانه والعمال والزملاء والاحبه هيدي والحاج كان هيبقى بهذا المنطق. الرجل يحكي لي يقول لي أصلاً واحد من اياهم الاقوياء البنيه دول وبعدين عايز ينازعني وانا طالع على جبل الرحمه، وانت ايه اللي طلعك على جبل الرحمه؟ قالوا لا اصل الرسول وقف هنا يخطب، وبعدين كان هو وهو طالع مش واخد باله مني والتاني ضعيف. فالراجل جنبي بتوع كمال الاجسام دول يا شيخ وهو مش واخد باله وخبطت ورحت وجعت في الارض. فقمت واستغليت ان هو لسه كده موت ورحت مع الطيب وانت رايحين حلبة المصارعة ولا ده ورايح جبل الرحمة. خلي بالك شوف الالفاظ, انا رايح جبل الرحمة لكن انا افتريت في الحونة ولا قوت. امال في جبل المعطم كان عمل لا لا جبل كان قطمه لا لا لا الله لا الامر. فلا ده في ناس يعني عايزة تعاد صياغتها من جديد, وإعادة الصياغة يجب ان تكون بتؤدى. انا عايز اقول المواد تكون عند المعلم وعند المعلمة وعند الاب وعند الام وعند الجار. فلما نزرع الموده نحصل تعاطف, لما نحصل التعاطف هنجد بيننا الرحمه. لما انا ارحم فلان وهذا ارحم. بعضهم يقول لو طبقنا الكلام ده سيذهب الهيبه. اين هيبتي ومكانتي؟ والله والله هيبته في تطبيق كلام الله عز وجل, هيبته في ان يقرر يعني يجعل الاخلاق والحياء والموده والرحمه ده سياج حول الحديقه اللي فيها بستان الاخلاق. هذا لأن بفضل الله عز وجل نحن بنسير وسط الناس بفضل الله عز وجل. أخوة وأساتذتنا الكبار رأيناهم يقترون مودة ورحمة وكان الناس أشد يعني هيبة وإجلالا. والله سبحان الله يعني أنا رأيت علماء لنا جلسوا أمام العلماء الكبار, والله كان أرى الله يعطيه الصحة أخونا الدكتور جمال عبد الهادي أستاذنا يعني أخونا أستاذنا والله ربنا يبارك فيه يا رب. وقلت لك من قبل أنا يمثل لي أحد السلف الصالح. نعم إذا رأيته كأنك رأيت رجلا من السلف. والله كأني رأيت واحد من السلف. ومع ذلك طفلتك بما ذكرته وقال لي لما يشوف الشيخ عمر خليه يدعي لي. هذا تواضع والله, هذا تواضع الشيخ والله. كان عندي في البيت الشيخ الغزالي يحدث في التاريخ, قاعد على الكرسي كده, ترك الدكتور جمال عبد الهادي الكرسي اللي قاعده وجيت جنب رجلين الشيخ الغزالي وهو استاذ التاريخ وهو عملاق التاريخ ويقعد كده وينظر في وجه الشيخ الغزالي وكأنه يسمع الكلام لاول مره. هكذا تعلمنا. شفنا هؤلاء والله يبدأ المجلس بوضوء, وكان عند قبل ما يسيب المجلس يروح يتوضا, يعني ما ينزل ده متوضا ومتوضا دائما على طهاره. هذا الانسان لما اشوفه كده اقول الله الامه فيها خير, الامه فيها خير بهؤلاء وبكم ان شاء الله. ان شاء الله ما دام في امثال يبارك فيه علماء الامه الربانيين. احنا في الدقائق الاخيره من البرنامج عندنا صوره مثل, صوره نعم تمثيليه نعم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو. عندنا الجسد مكون من أعضاء نعم رأس وحواس نعم وأيدي وأرجل نعم, ولكن لما تحدث شكاية في أي عضو تمام لا فرق بين أن يصاب أصبع القدم أو عنده التهاب في الأذن الوسطى أو عنده الضرس, الجسد كله الحمى اللي ارتفاع درجة الحرارة بتصيب الجسد كله والسهر كله. سوق عمورية واحدة مسلمة بتشتري الرومان الروم عايزين يسادي مسلم وحجبه يبقى مسلمه خلاص. فراحوا شبكوا بتاع الجلباب بتاعها قامت فنكت اتوا معتصمه فاكر وهذا يسمعه قد معتصم غدا ياتيك على خيل الله البلق وقد كان لبيك يا امه الراحة. الرجل العربي نقل وما كانش مسلم اللي نقل الكلام, شهامه العرب ابت الا ان ينقلها لامير. انا عايز اقابل امير المؤمنين. واحده في سوق عموريه استهزى بها الرومان جهز الجيجوم الدجالين والنصابين لا لا لا لا النجوم تقول لا داعي للحرب, النجوم تقول لا النجوم ولا خير, السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب. المهم راح وانتصر وحول ليل عمورية إلى نهار ثم جاء بالمرأة لبيك أمة الله ناديت عليه أنا جيت بالله عليك لما يكون أنا اللي بيرأسني بهذا الشكل. المرأة المسلمة في خيبر ماذا صنعت لما سخر منها اليهود؟ أما حاصره وبني قريظة ماذا صنع به؟ هكذا هي قوة الإسلام كده. إذا اشتكى من عضو اشتكت المرأة ومعتصمة رب صيحة خرجت من فم لم تواكب لا لا لا لا لا, لا لم تواكب نجدة المعتصمة. كم من ومعتصمة وانطلقت ولكن لم تلاقي نخوة المعتصمة. احنا عايزين نخوة المعتصمة لكن الآن في كل بلد أمير للمؤمنين ومنبره مش عايزين كده. العفو والعافية والسلامة يا رب يا رب. مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. الأيدي لا تقول أنا ليس لي علاقة بألم الأسنان, والرأس لا تقول أنا فقط للصداع وإنما تتألم لألم القدم. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه حال جماهير المؤمنين وجماهير المسلمين. إن العرق الذي ينزف في بغداد إنما هو ينزف من دم الأمة, إن الجرح الذي غار في فلسطين هو جرح في قلب الأمة. إن الخدش أو إن القتل أو إن الموت الذي يحدث في أفغانستان هو في كل الأمة. المؤمنون المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. إذا اشتكى عضو الأمة جميعا تشعر بألم هذا العضو وتتألم له. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم حسن الفهم عن رسول الله، أن يبارك لنا ولكم في كتاب الله، وأن يطيل لنا في أعمار علماء المسلمين، أن يبارك فينا أجمعين. اللهم بارك في الحاضرين والسامعين. آمين. وكل من قال آمين. آمين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل معونتك العظمى لنا سندا. آمين. واختم لنا بخاتمة السعدة، وتوفنا على كلمة الهدى، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وفي نهاية هذا اللقاء المبارك أشكر باسمكم جميعا فضيلة الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي، كما أتوجه بخالص الشكر إلى مضيفنا الليلة، إلى أخينا الفاضل السيد محمد حارب العتيبة. بارك الله له في مجالسه وفي بيوته وأزواجه وفي جميع المسلمين من المشاهدين والمشاهدات. أترككم في أمن الله وأمانه، على أمل باللقاء بكم إن شاء الله، ورحمات الله عليكم وبركاته. قل إن